القاهرة تقدم حاضر جايهم. سلام عليكم. انت جيت يا رمضان؟ الحرف رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة والناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة. يا حاجة جميلة. ايوه طب هو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان كريم مع مها منير والمخرج أدهم عزان. ايه ده المسحراتي جاي من بعيد هناك اهو، اديني واقفه اتفرج عليه. ايه ده، هو مش بينادي لي، هو بيطبل بس ولا هو بينادي بصوت واطي؟ ايه ده، فين المسحراتي بتاع زمان اللي كان صوته زي الكروان؟ يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين لما كان يعدي من تحت بيتنا زمان وينادي. عم عبد الهادي كان المسحراتي، كان أحلى مسحراتي. لما كان يجي وقت السحور كان عم عبد الهادي يمشي في شارعنا ويعدي من تحت بيتنا وعلى طبلته الحلوة يدق ويقول: اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى وحد الرزاق، السحور يا أهل الحي، السحور يا هشام، السحور يا محمد، السحور يا مي. وأنا اسمي فين يا عم عبد الهادي؟ ينده لوالدي ويقول له: بنتي كبرت خلاص ونوت الصيام، يلا صحرها وعلى اسمها نادي. ويدق عم عبد الهادي على طبلته الحلوة تاني وينادي: واسمع اسمي مع اسم والدي وأختي. اصحى يا نايم اصحى، اصحى قوم وتسحر، السحور يا غادة، السحور يا هالة، السحور يا سمر. خلاص كبرت وهصوم طول اليوم، ووقت المغرب افطر، وفي ميعاد السحور عم عبد الهادي ينادي عليا واتسحر. وحكالي والدي حكاية المسحراتي، وفاكرة لما قال لي على نبينا سمي وصلي. في مصرنا المحروسة ظهر المسحراتي أول مرة، كان الوالي إسحاق بن عقبة، كان بيلف شوارع القاهرة يصحى ويسحر أهلها. ومن هنا بدأ المسحراتي حكايته مع مصر وأهلها، وفضل يمارس مهنته في رمضان من كل سنة. وفي كل شارع وفي كل حي في مسحراتي زي عم عبد الهادي. يا حج مرسي، يا عيد، يا احمد، يا عم حجاب، يا ابو اسماعيل، يا سعيد، يا سيف، يا ابو غلاب، قوموا اسكتوا يا عم عبد الهادي لما كنت عليا بتنادي. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزام.